وهذا الباب معرفة المسلم به في غاية الأهمية، لأن المسلم إذا عرف السبب الذي من خلاله دخل الشرك على الناس احتاط لنفسه من أن يتسلل إليه الشرك من هذا الطريق الذي دخل الشيطان من خلاله على أقوام وأقوام في قديم الزمان وحديثه. قال رحمه الله: باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. أن سبب كفر بني آدم وتركهم، تركهم معطوفة على ما سبق، سبب على كفر، فسبب الكفر وسبب الترك هو الغلو. سبب الكفر بالله وسبب ترك الدين هو الغلو في الصالحين.